ولكل جماعة مؤمنة سلفت جعلنا لها مناسك من الذبح وإراقة الدماء، وذلك ليذكروا اسم الله تعالى عند ذبح ما رزقهم من هذه الأنعام ويشكروا له. فإلهكم أيها الناس إله واحد هو الله، فانقادوا لأمره وأمر رسوله. وبشر أيها النبي المتواضعين الخاضعين لربهم بخيري الدنيا والآخرة.